الجزء الأول الغلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق الطبع محفوظة. 1438 هجرية، 2017 ميلادية. رضي الله عن ايطالمقدس 44@gmail.com. الناشر بيت المقدس. دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. الجذور والتاريخ والتجارب. الجزء الأول بقلم الباحث الفذي عمر عبد الحكيم، أبو مصعب السوري. بيت المقدس، المقاومة الإسلامية العالمية. الجزء الأول، الجذور، التاريخ، التجارب. فصول تمهيدية في التاريخ والتحليل السياسي والفقه الجهادي الحركي. الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. الفصل الثاني، أحكام شرعية في ضوء هذا الواقع. الفصل الثالث، جذور النظام الدولي ومسار الصراع من قابيل إلى جورج بوش. الفصل الرابع، الصراع مع الروم ومعادلات القوى فيه عبر التاريخ. الفصل الخامس، خلاصة مسار الصحوة الإسلامية 1930 إلى 2400. الفصل السادس، خلاصة مسار التيار الجهادي المسلح 1965 إلى 2400. الفصل السابع، الحلول التي طرحت لدى الجهاديين للخروج من الأزمة. الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قه 124. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم شديدا. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرفهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم. شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط. الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الحاكم من رواية أبي سعيد الخدري أنه قال: إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. والحقيقة ليس أوجز لوصف واقع أكثر المسلمين اليوم من هذه الآية وهذا الحديث. إذن يمكن تلخيص واقع المسلمين اليوم تحت عناوين رئيسية ثلاثة. أولاً، ذهاب الدين عند أكثرية المسلمين. ثانياً، ذهاب الدنيا لدى الغاليين الساحقة من المسلمين. ثالثاً، تسلط الأعداء وتحكمهم في كافة مناحي حياة المسلمين. ولنقف على نبذة من التفصيل في هذه العناوين. شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط. أولاً، ذهاب الدين. 1- غياب الحكم بشرع الله عن كافة بلاد المسلمين. أولاً، ذهاب الدين. فإن الأمة كادت تفقد معظم مقومات دينها، ويتجلى ذلك في مظاهر انهيار الحياة الدينية وفسادها لدى معظم المسلمين، وكذلك فساد أحوالها وضياع مقدساتها، وأهم ذلك غياب الحكم بشرع الله عنها. ويمكن إبراز أهم وجوه ذلك فيما يلي. 1- غياب الحكم بشرع الله عن كافة بلاد المسلمين. فكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لتنقض نعر الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة، رواه أحمد 21139. وقد تحقق إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ونقض الحكم بشكل متدرج إلى أن اندثر بالكامل. فقد كانت الثلمة الأولى بانصرام الخلافة الراشدة التي سارت على هدي النبوة بعد 30 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم. وعقب ذلك تحول الحكم إلى نظام الملك العضوض الوراثي على يد بني أمية، ثم استمر ذلك في ملك بني العباس ومن تلاهم من الملوك الطوائف. مع ما يتبع ذلك مما يلازم نظام الملوك في الحكم، حيث تدرجت القصور، وهي مراكز الحكم المركزي، في الفساد حتى بلغت من ذلك مبلغا عارما. وبتسلل الضعف إلى خلافة بني العباس نهايات القرن الثالث الهجري، تفككت الممالك في أطراف الدولة الإسلامية لتقوم بذلك سلطنات ومملكات وإمارات تعتمد القهر والجبروت، وتتفاوت فيها وتختلط مظاهر الصلاح والفساد. وتحولت الخلافة شيئا فشيئا إلى رمز شكل أكثر منه نظام حكم وسلطة. وكلما أوغل الحكم مع الوقت بعدا عن شريعة الله الكاملة، بسبب تلاعب أهواء الملوك وتدليس علماء السلطان، دبت بسبب ذلك مظاهر الفساد في كافة مرافق حياة المسلمين. إلى أن وصلت الأحوال إلى اجتياح التتاري لمشرق بلاد الإسلام وغزو الخلافة في عقر دارها، بعد أن نشطت الهجمات الصليبية على يد الروم والممالك المسيحية الأوروبية وتمكنت من إقامة مستعمرات صليبية على سواحل الشام، إلى أن تواصل التردي ليبلغ قمته في سقوط بغداد بيد التتار سنة 656 هجرية، وتقطع أوصال الخلافة العباسية لتدخل كافة بلاد الإسلام تحت وطأة سلاطين الحكم الجبري بالكامل. ولكن مع بقاء مبدأ الحكم بالشريعة كأساس في معظم تلك الممالك بشكل عام، ثم حصلت نهضة استثنائية ولفترة محدودة بقيام الدولة العثمانية التي نقلت الخلافة إليها، وأعادت إليها هيبتها المركزية ردحا من الزمن. ثم ما لبثت أن دب إليها الانحلال، وبدأ الفساد يطال مجال التشريعات والحكم بما أنزل الله. ثم تكالبت عليها الدول الاستعمارية الأوروبية، وتآمر عليها اليهود كي يصلوا إلى فلسطين، حيث تمكن حلف الخصوم من إسقاط الخلافة العثمانية سنة 1924 ميلادية، وتبع ذلك سقوط كافة البلاد الإسلامية تحت استعمار مختلف. الدول الأوروبية الصليبية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا وروسيا وغيرها. وخلال فترة الاستعمار نشأت مذاهب العلمانية في بلاد الإسلام وانتشرت في أوساط الطبقات المثقفة من أبناء المسلمين برعاية المستعمر الذي أنشأ على عينه منها أحزابا سياسية وشخصيات وأسر مالكة مهد لها استلام السلطة من بعده في مرحلة ما بعد الاستعمار، أو ما أطلق عليه اسم الاستقلال، ليقوم بذلك حكم الطواغيت بغير ما أنزل الله في كافة بلاد الإسلام برعاية وإشراف الدول الاستعمارية. وهكذا مر الحكم الذي نقض عروة عروة بالمراحل التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من حديث حذيفة: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، رواه مسلم. وفي رواية غاية في الأهمية أوردها ابن حماد في كتاب الفتن من حديث أنس رضي الله عنه قال: إنها نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك عضوض، ثم جبرية، ثم طواغيت. وهذا الذي حصل في بلاد المسلمين منذ رحيل الاستعمار وقيام حكومات الطواغيت لترعى مصالحه وتحكم بشرائعه إلى يومنا هذا. حيث تجاهر معظم حكومات بلاد المسلمين بحكمها بغير ما أنزل الله، بل وتجاهر أكثرها بعدم صلاحية الشريعة الإسلامية للحكم في العصور الحديثة. بل وتنسب تخلف المسلمين الحالي ومشاكلهم إلى الشريعة ذاتها. وهكذا وضعت الدساتير، وسنت في ضوئها آلاف القوانين التي تحارب الله ورسوله ودين المسلمين، وتعاكس شريعة ربهم بكل صفاقة ودون أي مواربة ولا حياء. ففي كثير من بلاد الإسلام أزيلت حاكمية الشريعة نصاً من تلك الدساتير، وأبقيت في بعضها مجرد عنوان ممزوج بالشرك الصريح بقولهم: الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، جاعلينها مصدراً إلى جانب مصادر أخرى. في حين زعمت بعض البلاد كما السعودية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، ولكنها جعلت إلى جانب المحاكم الشرعية محاكم مدنية أو وضعية أو مختصة بحسب ما أسموها، وكلها تحكم بتشريعات وقوانين ولوائح تنظيمية مستمدة أو مستوحاة من تشريعات أوروبا أو من تلك التي ابتدعها كفار العلمانيين والمشرعين المنتسبين لهذه الأمة بالأسماء والأشكال. فاستعلنت تلك التشريعات وصارت لها المحاكم والهياكل الإدارية والقوانين التي تنفذ وتحكم في رقاب المسلمين، إلى جانب ما بقي في بعض البلاد من قوانين الشريعة الإسلامية في بعض مجالات الأحوال الشخصية، حيث تتولى السلطات الكافرة الحاكمة بالحديد والنار إنفاذ قوانين الكفر وإخضاع الناس لها. وهكذا اكتمل نقد الحكم في كافة بلاد الإسلام بلا استثناء. وهذا البلاء هو أهم مظاهر ذهاب الدين، وأساس كافة أنواع البلاء الأخرى من مظاهر فساد الدين وذهاب الدنيا وتسلط الأعداء. ولا جرم أن كل ما نحن فيه مما سنورد بعضه في هذا الفصل متفرع عن هذه الطامة العظمى، وهي الحكم بغير ما أنزل الله وتبديل شرائعه على يد حكامنا المرتدين الخونة وولايتهم لليهود والنصارى من أسيادهم الكافرين. شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط 2. احتلال المقدسات الثلاثة في ملة الإسلام. 2. احتلال المقدسات الثلاثة في ملة الإسلام، وهي مكة المكرمة وفيها الكعبة والمسجد الحرام، والمدينة المنورة وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدس الشريفة وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فعلى عكس ما هو شائع ومعروف من أن القدس كانت أول المقدسات ذهابا، وذلك سنة 1967 ميلادية، وأن مكة والمدينة وجزيرة العرب عقر دار الإسلام قد وضعت تحت نفوذ الأمريكان وقوات التحالف الصليبي التي أطبقت عليها إبان حرب الخليج الثانية سنة 1991 ميلادية، ثم الثالثة سنة 2003 ميلادية. فإن الحقيقة أن مكة والمدينة كانت قد ذهبت ووضعت تحت نفوذ الصليبيين قبل ذلك بكثير، وأن ذهاب القدس كان تبعاً لذهاب مكة قبله، وأن قوى الردة التي سيطرت على مكة كانت صاحبة دور أساسي في ذهاب القدس على أربعة مراحل رئيسية، وهي 1936، 1947، 1967، 2002 ميم. وذلك أن بريطانيا الإمبراطورية كانت قد احتلت منذ مطلع القرن السادس عشر وعبر القرون الثلاثة التي تلته كثيراً من أطراف العالم الإسلامي، وبسطت سيطرتها المباشرة عليها، ومنها أطراف جزيرة العرب، سواحل اليمن وعمان وإمارات الخليج والكويت. وقد تنبهت بريطانيا لما تشكله بلاد الحجاز من قدسية لدى المسلمين، وما تميزت به بلاد نجد من الاستقلال الذاتي حتى عن مركزية الخلافة العثمانية. فعمدت إلى مكر خبيث منذ مطلع القرن التاسع عشر من أجل السيطرة عليها، وذلك بالتعاون مع عميلهم الأكبر عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة الحالية، حيث كان والده عبد الرحمن وأسرته وأولاده قد لجأوا إلى الكويت فارين من نجد بعد انهيار الدولة السعودية الثانية. تلقفت وزارة المستعمرات البريطانية بإشراف مندوبها وعميلها الجديد عبد العزيز آل سعود سنة 1898 ميلادية، وكان قد جاوز العشرين من عمره بقليل، ورأت صلاحيته للمهمة التي نفذتها بحذاقة. فقدمت له الدعم العسكري والذهب البريطاني وأوحى إليه مستشاروه باستغلال الدعوة الوهابية وحماس دعاتها المجاهدين من الإخوان. وتمكن عبد العزيز من السيطرة على الرياض، ثم نجد عبر عدة حملات منذ 1902 ميلادية، ثم وقع الخيار من قبل بريطانيا عليه لمشروعها في جزيرة العرب، بعد أن خدعت الشريف حسين عميلها الآخر في الحجاز. وتمكنت بريطانيا من إعلان عبد العزيز سلطانا على نجد والحجاز، بعد أن ضموا إليها مناطق نجران اليمنية سنة 1932 ميلادية، حيث عقدوا معه صك ضمان لملكه لتلك البلاد تحت المسمى الجديد الذي أقامته بريطانيا، وهو المملكة العربية السعودية. وضمنت بموجب ذلك بريطانيا العرش لعبد العزيز وأولاده من بعده مقابل نفوذها على تلك البلاد، وأخذت عليه ألا يعقد عقدا ولا يبرم أمرا، ولا سيما في علاقاته الخارجية بغير إذنها ومشورتها. وقد أصبحت هذه الاتفاقيات الآن وثائق منشورة معروفة تناولتها الكتب التي أرخت لتلك الفترة، وهي مثبتة فيما نشر من وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي تنشر بعض أرشيفها كلما مر عليها 30 سنة. وبقيام حكم عبد العزيز آل سعود وسيطرته على بلاد الحجاز بعد المذابح التي أقامها جيشه بمساعدة الطيران الإنجليزي للإخوان في معركة السبيلة، قضى على قوى الخير التي أوصلته إلى الملك بعد أن خدعها بتبنيه المزعوم للدعوة الوهابية. وهكذا صفى الجو لعبد العزيز وأولاده من بعده، ليضعوا مقدرات الأمة المالية ومقدساتها الدينية تحت هيمنتهم وسلطانهم الذي تعهدوا أن لا يخرجوا فيه عن مشورة التاج البريطاني. منذ ذلك الحين ومكة والمدينة وجزيرة العرب تحت سيطرة الإنجليز. ومن ثم الأمريكان الذين ورثوا العرش السعودي ونفط جزيرة العرب والإشراف على مكة والمدينة ضمن ما ورثوه من ممتلكات التاج البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية 1945 ميلادية، التي أزالت سيادة أوروبا الاستعمارية لتتقاسمها سيادة أمريكا وروسيا. وكانت جزيرة العرب وأمراء محميتها البريطانية، ومنهم آل سعود، ضمن ما ورثت أمريكا من بريطانيا. والتقى الرئيس الأمريكي روزفلت بالملك عبد العزيز على ظهر سفينة حربية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ونقلت في ذلك اللقاء كفالة ذلك العرش السعودي الخائن إلى الأمريكان بعد البريطانيين مقابل سمعهم وطاعتهم، فصار يتلقى المدد من الأسياد الجدد الأمريكان ويعطيهم الولاء كما كان الحال مع أسلافهم الإنجليز. ومما نشر من وثائق تلك المرحلة موافقة عبد العزيز على برامج الإنجليز في الهجرة الصهيونية إلى فلسطين وعدم الاعتراض على إعطائها لليهود، وموافقته على وعد بلفور. وفي عام 1936 ميلادية قامت الثورة الكبرى التي أشعلها الشيخ عز الدين القسام رحمه الله في فلسطين ضد المستوطنين اليهود الذين بدأوا يزحفون على فلسطين بإشراف الإنجليز الذين كانوا قد تعهدوا بإعطاء فلسطين وطنا قوميا لليهود عبر وعد بلفور رئيس وزراء بريطانيا سنة 1917 ميلادية. وعجزت بريطانيا عن إخماد الثورة، فاستنجدت بعميلها الملك عبد العزيز الذي أرسل ولده ووزير خارجيته فيصل ليتحايل على عرب فلسطين وزعماء ثورة 1936 ميلادية من أجل إيقافها، بعد أن كفل لهم وفاء صديقتنا بريطانيا على حد وصفه، فأوقفت الثورة ثم أخمدت، وكان ذلك أول خطوات ضياع القدس. ثم أشرفت الجيوش العربية السبعة وحكام بلادها على الانسحابات الشكلية للجيوش العربية بإشراف بريطانيا، لتقوم على إثر تلك الهزائم المبرمجة دولة إسرائيل سنة 1947 ميلادية على أكثر أرض فلسطين وليضيع معها النصف الغربي للقدس. وعبر مؤامرة شبيهة سنة 1967 ميلادية، تم لإسرائيل احتلال القدس الشرقية وفيها مسجد الصخرة والمسجد الأقصى، ضمنما احتلت من الضفة الغربية وأجزاء من سوريا ومصر والأردن. ثم تتالت فصول المؤامرة، وليس هذا الكتاب محل تفصيلها، لتمر بمحطة مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991 ميلادية، من أجل التطبيع مع اليهود حيث شاركت فيه السعودية. وصدرت الفتاوى التاريخية بإباحة ذلك والتدليل عليه بالآيات والأحاديث من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية ورئيسها، أبوهم الوالد، الشيخ عبد العزيز بن باز. بعد أن كانوا قد أفتوا بإباحة دخول جيوش الصليبيين الأوروبيين والأمريكان لجزيرة العرب بدعوى ضرورة مواجهة خطر صدام حسين. ثم تابع قطار المؤامرة والكوارث مسيره ليصل إلى مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، والحاكم الفعلي الحالي للرياض أواسط عام 2002 ميلادية، ليعرض التطبيع الكامل مع اليهود والاعتراف بإسرائيل مقابل إعادة ما احتلته سنة 1967 ميلادية، متنازلاً عن باقي فلسطين. ولينعقد مؤتمر القمة العربي الذي حول مبادرته إلى مشروع عربي كان الغرض منه إجهاض الانتفاضة التي انطلقت بعنف وقوة في رجب 1423 هجرية، أي قبل المبادرة بسنة. وقام سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بتسويق المبادرة عربيا وعالميا ليكمل ما قام به أبوه وعمه وجده من قبله. رغم أن إسرائيل قبلت نصف المبادرة، التطبيع والاعتراف بها، ورفضت نصفها، الانسحابات مما احتلته سنة 1967 ميلادية، وتوجت ذلك بالإطاحة بالسلطة الفلسطينية وإعادة احتلال ما خولتها إياه من الضفة الغربية وقطاع غزة. وصعدت مجازرها للفلسطينيين منذ ذلك الحين. وخلال تلك السنين وفي أواخر 1990 ميلادية وأوائل 1991 ميلادية، زحفت جيوش التحالف الدولي وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا لتنزل في جزيرة العرب مليون جند بمعداتها وآلياتها العسكرية وبوارجها وطائراتها تحت ستار تحرير الكويت، ليبدأ الاحتلال والتمركز المنظم للأمريكان والهجمة الصليبية الحديثة على الشرق الأوسط، جزيرة العرب والشام ومصر والعراق. وهكذا وضعت مقدسات المسلمين الثلاثة، مكة والمدينة وبيت المقدس، تحت الاحتلال الصليبي المباشر. 3. فساد عقيدة التوحيد لدى معظم المسلمين وانتشار البدع واندثار السنة. بإشراف حكام آل سعود وأمراء جزيرة العرب التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي المسلمين وينشدهم بقوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وبوجود القدس تحت احتلال اليهود بمساعدة الأمريكان وتعهد الإنجليز، تكون مقدسات المسلمين الثلاثة قد وضعت تحت احتلال اليهود والصليبيين، وهذا من أظهر مظاهر فساد الدين لدى المسلمين الذين خلوا بين أعدائهم وأقدس مقدساتهم. وللأسف شرط 3. فساد عقيدة التوحيد لدى معظم المسلمين وانتشار البدع واندثار السنة. فإن الناظر في أحوال المليار وربع المليار من المنسوبين لملة الإسلام اليوم يجد أن أغلبهم لم يعد لديهم من الدين إلا رسمه، بل ربما إلا اسمه. ويجد أن الملتزمين بالشعائر منهم وهم في أهل الإسلام قلة في هذا الزمان، قد توفروا على عقائد مشوهة، ليس فيها مما كان عله سلف هذه الأمة ورعيلها الأول إلا النذر اليسير. فقد درست معالم العقيدة السمحاء التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابها خلاصة بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قد وهت هذه العقيدة في نفوس أكثر من ينسبون إلى الالتزام بل إلى الانتماء للصحوة الإسلامية. ومدارسها المختلفة وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة، كما تحقق ما أخبر عنه من قيام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. وقد تدرج اندراس هذه العقيدة لدى المسلمين منذ القرن الثاني الهجري، وما زال البلاء والبدع والانحرافات تطرأ تدريجيا عليها بما أفسد الملوك وفجار القراء من هذا الدين. كما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ والناظر في أحوال العلماء اليوم وتلاميذهم وأحوال المنسوبين لقيادة مدارس الصحوة الإسلامية. نقطة. لا نجد ممن يدعو إلى ما كان عليه الرعيل الأول إلا أحاد الغرباء هنا وهناك. فمن نجام، ترهات، المبتدعة والضلال والمنحرفين وأهل الأهواء والملال والنحل المختلفة، لم ينجو في الغالب من البلاء العام في زماننا هذا وهو عقيدة الإرجاء، وهو دين الملوك في زماننا هذا وكل زمان. فلا تجد في أكثر قادة وعلماء ورموز من ينسبون للصحوة الإسلامية والعمل الإسلامي والدعوة، من أقصى المتصوفة إلى أقصى السلفية مرورا بمعظم رواد الحركات الإسلامية والدعوية، إلا مسبحا بحمد السلاطين، مواظبا على موائد الحكام ومجالسهم، مستجديا لرضاهم، مما أضعف مكانة الدين كله في نفوس العامة. فقد مسخت عقيدة الإرجاء توحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية في ضمير أكثر الأمة، حتى أصبح الحكام المرتدون العملاء الحاكمون بغير ما أنزل الله، الظالمون لرعيتهم وأهل ملتهم، الفاسقون في سلوكهم وأحوالهم، الكافرون بشريعة ربهم. أصبحوا لدى أغلب علماء اليوم وكأن القرآن، حاشاه، قد نزل فيهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المؤمنون الصالحون. وليس كما نزل بالحق والعدل والصدق، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. كما عبر عن ذلك شهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله. وهذا من أعظم مناحي فساد العقيدة لدى العامة والخاصة. ناهيك عما انتشر بين من بقي في أنفسهم للدين مكانة، من أنواع الخرافات والبدع والخزعبلات، والتعلق بالأموات والقبور والمزارات وشعوذات المشعوذين. هذا عند أكثر من ينسب للتدين. أما الدهماء والعوام، فقد نسي معظمهم الله فأنساهم أنفسهم. وأصبح أكثرهم يعبد الحكومات، أو يعبد المال، أو يعبد أهواء نفسه، أو يعبد القنوات الفضائية وشاشات التلفزيون يقوم عليها الليل ويعتقد بكل ما تدسه في رأسه من سموم. وصارت إله العصر، أمريكا والغرب، وثقافتهم وأفكارهم، تعبد وتقدس ويعتقد بها أكثر مما يتعبد الناس لله بعقيدتهم الصحيحة. وصار أكثر الناس يعتقدون في رؤسائهم وكبرائهم وأغنيائهم أنهم ينفعون ويضرون، ويرزقون ويحرمون، ويعطون ويمنعون، ويرفعون ويخفضون، بل يحيون ويميتون. فأي معنى وأي إيمان بقي لأسماء الله الحسنى وصفاته العلا في نفوس أئمة وعلماء هؤلاء، ناهيك عن عوامهم، وأي طعم بقي لزعمهم تصحيح العقائد؟ وأما أكثر من يسمون طلاب علم، فقد تفشى في أكثرهم داء عبادة الأحبار والرهبان الذين أحلوا لهم الحرام فتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فصدقوهم، ونافقوا لملوكهم ورؤسائهم فاقتدوا بهم، ونشروا فيهم بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، على أنها دين الله فتبعوهم. وأما دعاة للإسلام، والعاملون في الحركات الإسلامية فقد أنزلوا أحزابهم وقياداتهم، مثلما أنزل طلاب العلم مشايخهم من الاتباع والطاعة العمياء، رغم علمهم بأن ذلك مناف لأبسط مقومات عقائد الولاء والبراء، وأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم لا تجد إلا متمحكا لتبريرات، ومتعسفا لتعليلات من أجل تسويغ الإتباع الأعمى وعبادة الرجال. إلا من رحم الله وقليل ما هم. والمصيبة أن كثيرين منهم يظنون أن تصحيح العقيدة هو مجرد التوغل في بحوث الأسماء والصفات، ومحاربة القبور والموتى والمزارات. وماذا روا أن صحة الاعتقاد تشمل كافة مناحي الحياة عقيدة وعبادة وسلوكا واتباعا. حتى صار الداعي إلى الله، وإلى حقيقة العودة إلى دينه غريبا بين الناس، قابضا على جمرة الصبر، منطويا على حرقة المعاناة تماما كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد انتشرت البدع، واندثرت كثير من السنن حتى عند الملتزمين من المتدينين وهم القلة في الأمة. وأما أكثر باقي الأمة، فما هم في السنة ولا في البدعة لقد أصبح أكثرهم يستن بسنن المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات والرياضيين والرياضيات، الأحياء منهم والأموات. وأصبحت دور الأزياء ورموز الفن والمجلات، ونجوم الشاشات الصغيرة والكبيرة نموذجاً للتقليد والاتباع. ولم يعد عند هؤلاء من النسبة لأهل الإسلام إلا التسمي بالأسماء والتمسك ببعض العادات والتقاليد ذات الأصول الدينية مع بعض رسوم العبادات والمواسم الدينية. شرط 4. انتشار الفسوق والعصيان والمجاهرة بالمنكرات. 4. انتشار الفسوق والعصيان والمجاهرة بالمنكرات. فقد صار هذا سمة أغلب المنسوبين للإسلام. وماذا نسوق من الأمثلة وعن ماذا نعرض؟ فالبلاء عام، والكوارث طامة. فإذا جئت للدنيا المال والأعمال ومعايش الناس، لرأيت أكثر الناس لا يبالون هل حصلوا رزقهم من حلال أم ومن حرام، ولرأيت التعامل بالربا قد حل في كل زاوية، وأن الناس يأكلون أموال بعضهم بالباطل، بالغش والخداع وبيع العينة ونظام البنوك والتعاملات، وأما معاملات الأسواق فقائمة أصلاً على الحرام، هذا ناهيك عن تفشي الرشوة والفساد والسرقات والاحتيال والنهب. وإن جئت لوسائل الإعلام من الفضائيات والدشيوش وشاشات التلفزيون إلى محطات الإذاعة إلى شبكات الإنترنت والمعلومات الدولية إلى الصحف والمجلات، إلى المنتديات والمراكز الثقافية. ، إلخ، لرأيت غالبيتها مصدر البلاء وبوابات الشياطين على بني البشر. فإن سمتها الأساسية قائمة على أنواع المحرمات والمبقات، من الموسيقى والطرب إلى اللهو والعري وعروض الاختلاط وبرامج الزنا والدعارة، إلى نشر الرذيلة وأفكار الفساد وموديلات الأزياء الغربية الفاضحة. هذا ناهيك عن نشر فلسفات الإلحاد وأفكار العلمانية والثقافات المحاربة لله ورسوله ودين المسلمين. هذا فضلاً عما ابتدعوه حديثاً من عرض ما أسموه الإسلام المعتدل ونموذج حياة أصحابه وطرق تفكيرهم، وقد صار لبوابات الضلال هذه فقهاء ومفتون وأسوساً تؤطر للكفر والمروق من الدين باسم الإسلام المعتدل، بدعوى مواكبة العصر وعدم إعطاء الحجة لأعداء الدين بتهمتنا بالتطرف والإرهاب. ويكفيك أن تتابع على الفضائيات برامج فتاوى على الهوى، ولو صدقوا لكتبوها بالألف المقصورة لتصبح فتاوى على الهوى، على هوى كفار الحكام وفساق المحكومين. وأما حياة أكثر المسلمين الاجتماعية والأخلاقية، فلم تعد تقوم على أصول الإسلام من الحياء والحشمة والصدق والإخلاص والرحمة والتعاون على البر والتقوى. ، فحياة أكثر العامة قائمة على الرياء والنفاق والغيبة والنميمة، وقطيعة الرحم، والتدابر والتناكر، والتحاسد والكذب، والغش والمكاسب الحرام. هذا ناهيك عن انتشار السفور حتى صار الحجاب نادراً ومحارباً على الصعيد الرسمي والاجتماعي، كما أدت حياة الاختلاط وعمل المرأة في أوساط الرجال في كل مجال إلى انتشار الفساد والرذيلة والخيانات الزوجية، وتفشى الزنا، وانتشار الطلاق، مما أورث المجتمعات أمراضاً خطيرة لم تكن فيها من قبل. هذا فضلاً عن مصائب السياحة وشواطئ العراة، وأندية الرذيلة ومقاهي الفساد، وصالات الأفراح، وملاهي المجون، وانتشار الخمور والمخدرات وصالات القمار ومختلف أنواع المحرمات. وأما عن الحياة الثقافية والفكرية، فثقافات مستوردة من شرق وغرب، وفلسفات قائمة على الإلحاد والعلمانية والتنكر لدين هذه الأمة وهويتها وأصالتها في كافة مجالات الفكر والثقافة والأدب والفنون. وكأنه لم يكفنا ما حصل لنا عبر العقود المتوالية منذ الاحتلال وما تلاه من بلاء حكومات الاستقلال، فها هي أمريكا اليوم تطاردنا بمخططات تغير مناهج التعليم والإعلام والتدريس الديني على كل صعيد، وتصنع لنا برامج التغيير الثقافي لتطال كل مجال في اللغة والتاريخ والدين والثقافة وكل مكوناتنا الحضارية والدينية. وأما عن الحياة السياسية، فمجال أخصب للفساد والبعد عن الدين، فقد انتشرت الأحزاب والتيارات والتجمعات السياسية القائمة على معتقدات وأفكار مناهضة لدين الإسلام. ويكفي أن تستعرض الشرائح السياسية في بلاد المسلمين داخل ما يسمى البرلمانات. ويكفي أن تطلع على قوانين تشكيل الأحزاب وسير الانتخابات، حتى تعلم أي نوع من البشر صار هؤلاء الذين يسمون مسلمين. ولتدرك أن بينهم وبين كل أمة نسب إلا مع أمتهم ودين آبائهم وأجدادهم. فقد صارت الديمقراطية ونموذجها الغربي دينا يعتقد وتسيل في سبيله الدماء في المظاهرات وعلى صناديق الاقتراع، وأما الأحزاب التي تسمى إسلامية، فبرامجها السياسية قائمة على مزيج من الأصول الإسلامية والديمقراطية الغربية مع كم من الفكر المستورد ومنوعات من الانحرافات والبدع التي اخترعها أصحابها ومزجوها ببعض أصول الدين ليسموها برامج إسلامية وأحزاب إسلامية، بل ليطلقوا على ضلالها مصطلح فقه برلماني. وهكذا دب الفساد في كافة مرافق الحياة السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية والثقافية. وكيف لا ينتشر الفساد والرذيلة ومقومات الصلاح في أمة الإسلام قد دب فيهما العطب؟ فكما روي في الأثر، صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. كيف لا ينتشر الفساد ويجاهر بالمنكرات؟ والحكومات القائمة في كافة بلاد الإسلام مشجعة على ذلك، تنفق ميزانيتها ومصادر ثرواتها في وجوه الفساد والإفساد. كيف لا والقيادات السياسية والأمراء من الملوك والرؤساء والسلاطين وحاشيتهم ووزرائهم ومشرعيهم وقياداتهم العسكرية والأمنية والسياسية هم أئمة الرذيلة والفساد، وهم من أكابر رواد مراتع المنكر وهم المستخفون بلا حياء بشرائع الدين وشعائر الإسلام. إنهم باختصار أئمة الكفر والفساد. وكيف لا وعلماء المسلمين ومشايخهم وقادتهم قد هجروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار أكثرهم مجرد ديكور يكمل به الحكام موائدهم ومنصاتهم وصالوناتهم في الاجتماعات والحفلات والمناسبات. كيف لا والصالحون منهم اكتفوا بالسكون في جحور العجز وأعذار الرخص والتقية حتى صغر شأنهم وهيبتهم في أعين العامة ولم يعودوا قدوة تحتذى، بل زهدوا الناس في أمور الدين وصار كثيرا منهم نموذجا للضعة والتخلف والعمالة والجهل. شرط غربة أهل الحق، غربة أهل الحق. ومن جراء مظاهر فساد الدين واستعلاء أهل الضلالة، وكون أكثر أكابر الناس في مجتمعات المسلمين هم أكابر المجرمين ممن قدمنا أحوالهم من أعيان رجال السياسة والتجارة والفنون والفساد ومن في حاشيتهم من المنحرفين، فقد أصبحت الفئة المتمسكة بدينها الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر الداعية إلى تغييره صارت غريبة في المجتمع، وأصبحت الثلة المؤمنة المتمسكة بالاعتقاد الصحيح والسلوك الملتزم بقواعد الدين غريبة في تلك الفئة الصالحة، وصارت القلة المجاهدة في سبيل الله المواجهة لأعداء الله في الداخل والخارج من أجل تصحيح هذه الأوضاع ودفع هذا البلاء، صارت هذه القلة غريبة في تلك الثلة، وصار حالها إلى ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا له في فصل الغربة والغرباء والظاهرين على الحق. وعلى هذا الحال انصرم القرن الميلادي العشرون ودخلنا في القرن الحادي والعشرين، لتجد أن أكثر الناس وكأنهم يتهيئون لاتباع المسيح الدجال، لا يحول بينهم وبين ذلك إلا خروجه. والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة في ديننا وأعراضنا وأنفسنا وذرياتنا وكل أمرنا. شرط. ثانياً، ذهاب الدنيا. 1- سرقة بيت مال المسلمين وثرواتهم الأساسية. 2- ذهاب الدنيا. وأما عن ذهاب دنيا أكثر المسلمين، فإن الأكثريات الساحقة للمليار وربع المليار من المسلمين تعيش في هذا الزمان معيشة ضنكا، من سوء حال دنياها، وضيق معايشها، فضلاً عما قدمنا من فساد دينها وبعدها عن ربها. ويكاد يطابق حال أكثرهم ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الحاكم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال: إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة، فكأن غالبهم يصير إلى هذا الحال ما لم تتداركهم رحمة الله وعفوه. وتتجلى مظاهر ذهاب دنيا المسلمين وأسبابها في أمور كثيرة، لعل أهمها ما يلي: 1- سرقة بيت مال المسلمين وثرواتهم الأساسية. فمن المعلوم للقاص والدان أن منطقة الخليج العربي تحتوي على أكبر احتياطين للنفط المعروف في الكرة الأرضية، وهو خزان النفط الأول في الأرض، كما أن الكشوف الحديثة أثبتت أن الخزان الثاني في الأهمية على مستوى العالم هو في منطقة جمهوريات وسط آسيا الإسلامية، والمنطقة الممتدة من بحر قزوين إلى القفقاس، بالإضافة إلى أن ثروات نفطية وغازية هامة أخرى تتركز في بلاد العراق والشام، وهنالك بحيرة نفطية أخرى في جنوب السودان والقرن الأفريقي، وثالثة ممتدة من مصر إلى الجزائر. نقطة. هذا على صعيد الثروات الأساسية في العالم الحديث، وهي مصادر الطاقة التي تشكل الثقل الأساسية اقتصادياً وسياسياً بل واستراتيجياً على كل المستويات. نقطة. فإذا ما أضفنا إليها أن العالم الإسلامي الممتد من أفغانستان والباكستان والفلبين شرقاً إلى شواطئ المحيط الأطلسي وسواحل المغرب وموريتانيا والسنغال غرباً، ومن أوسط آسيا والقفقاس والبلقان وشمال إفريقيا شمالاً، وإلى جنوب آسيا وجزر أندونيسيا وأواسط إفريقيا السوداء جنوباً، إذا علمنا أن هذا العالم الإسلامي يمتلك من الثروات المعدنية المختلفة مخزوناً هائلاً استراتيجياً، بحيث أن عدداً من دوله تعتبر من الدول الأولى المصدرة لمعادن صناعية هامة، وإذا أضفنا إلى ذلك الثروات الحيوانية والزراعية التي تتوفر عليها هذه المناطق، بالإضافة لما توفره مصادر المواصلات البرية والبحرية والجوية وحقوق الترانزيت لهذه المنطقة التي تحتوي على أهم 4 مضائق ومعابر مائية عالمية من أصل 5، هي مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، ومضيق جبل طارق، وتشكل أجواؤها عقدة مواصلات بين الجهات الجغرافية الأربع في العالم. لعجبنا كيف أن هذه المنطقة تشتمل على بلاد قد تصدرت قوائم الدول الأكثر فقراً وتخلفاً وجهلاً وأمية في العالم، وأن الأكثرية الساحقة لشعوب هذه المنطقة بما فيها شعوب دول نفطية ذات عضوية في منظمة الأوبك تعيش تحت خط الفقر، رغم أن الإحصائيات الاقتصادية المنشورة علناً من قبل مراكز الدراسات العالمية تشير إلى ثروات خيالية تفوق الحصر وتذهل المطلع. ويكفي على سبيل المثال أن نعلم أن 65، فكيف اتفق هذا؟ أن تكون شعوب أغنى بقعة في الأرض هي أفقر شعوب الأرض. يزول العجب إذا اطلعنا على آلية السرقة التاريخية الأسطورية التي يمارسها الغرب بدوله المختلفة، وعلى رأسها أمريكا ودول أوروبا، الناتو وروسيا، وهم العدو الصليبي الزاحف علينا اليوم، حيث يمول حروبه التي تزهق أرواح أطفالنا بأموالنا وثروات بيت مالنا. إنهم ببساطة يأخذونها ويذبحوننا بها، يأخذون بترولنا ليحركون به طائراتهم وأساطيلهم ودباباتهم الآتية لقتل أطفالنا ونسائنا، ولتعود أرباحه على شعوبهم لتعيش رفاه العيش. إن الثروات تسرق من مصادرها، لأنها تستخرج كلها عبر شركات أجنبية تشرف على مراحل الاستخراج والتسويق والتجارة، وتدير البنوك الدولية حيث تستقر الأرصدة، فتستكمل دائرة السرقة من البداية إلى النهاية. ذلك أن السرقة تبدأ من عقد العقود مع الحكومات الخائنة عميلة اللصوص المستعمرين الذين يمتلكون ويديرون تلك الشركات، حيث يذهب ما بين 40 إلى 60 المصنعة، ودوره في تشغيل مصانعها هو بحسب بعض مراكز الدراسات الاقتصادية العالمية في بلاد الغرب ذاته 26 يجب أن يكون 260 دولار للبرميل الواحد، في حين لم يتجاوز في الحقيقة سعره عالميا في تاريخه 45 دولار. علامة تعجب نقطة، وقد تراوح في معظم وقته حول 20 دولار للبرميل، وانخفض في بعض الأحيان عن 10 دولار. علامة تعجب، كل ذلك لأن أسياد البورصة العالمية التي تلعب بأسعار البضائع الأساسية وقيمة العملات الدولية هم من اليهود ومن كبار الرأسماليين الصليبيين، أي نفس المحتل المستعمر لبلادنا. ثم نضيف للمأساة فصلاً جميلاً حين نعلم أن حكومات بلادنا العميلة واللصوص المحليين من حكامنا وملوكنا وأبنائهم وإخوانهم وكبار حاشيتهم يحصلون من هذا البترول على هبات من خارج الحصص المقرر إنتاجها عالمياً في تلك البلاد، فيبيعوه بنحو 3 دولار للبرميل الواحد في المياه الدولية وأعالي البحار، فيخسفون بسعر النفط عالمياً، ولكن ناقلة صغيرة من نصف مليون برميل تكفي عائداتها 1.5 مليون دولار لتغطية مصاريف نزواتهم من الزنا والفجور والقمار لعدة أسابيع. هذا مثال واحد من عالم النفط وقس عليه كافة الثروات وطرق سرقتها. ثم تأتي المرحلة الرابعة من السرقة، حين تنتقل حصة بلادنا من ثمن هذه المواد إلى بنوكهم، لتتحول إلى أرقام وأصفار الكترونية متراكمة عندهم في الحسابات يشغلون بها اقتصادهم ولا يسمحون لحكوماتنا أن تسحب منها إلا كميات محدودة ومحسوبة، لتذهب معظمها في شراء المواد الصناعية والأسلحة واحتياجاتنا مما نستورده من عالمهم المصنع، حيث يفرضون أسعار موادهم كما يحبون ويشتهون. بل يفرضون على بلادنا نوع وكميات السلاح والذخائر الذي نستورده، وسعره طبعاً. يكفي مثالاً أن أحد نواب مجلس الأمة الكويتي قد فجر فضيحة حين كشف عن فاتورة بمليارات الدولارات التي تحاسب بها أمريكا الكويت عن نفقات قواتها هناك، حيث سجل في مصاريف الطعام ثمن الخسة من الخضار المستخدمة في السلطة 30 دولار أمريكيٍ، لتكتشف في نهاية المطاف أننا لا نحصل من ثرواتنا إلا على نسب مئوية مضحكة يذهب معظمها للحسابات السرية لحكامنا وجلادينا في البنوك السويسرية والأوروبية والأمريكية ذات الإدارة اليهودية، ولا يصل للشعوب إلا ما يغطي نفقات تلك الحكومات وبعض مشاريعها الأساسية. أما معظم الثروات المعدنية فهي تسرق بنفس الطريقة وتنقل غالباً على شكل فلزات وأحجار ومواد خام للتصدير، بحيث لا تصنع وتستخلص محلياً حتى لا يكون في أكثر تلك البلاد بنى تحتية صناعية، ولا تستعمل اليد العاملة المحلية فيها إلا على صفة حمالين من المناجم إلى موانئ التصدير. وهكذا تحولت تلك الثروات والنعمة العظيمة التي منحها الله بلاد عباده المسلمين إلى نقمة صارت سبباً لتصارع الحكومات والانقلابات السياسية والعسكرية محلياً من أجل تولي السلطة والإشراف على نهب هذه الثروات وتسليمها للسيد المستعمر من قبل الحكام المرتدين المتعاقبين على حكم بلادنا، وسبباً في النهاية للغزو الأجنبي والحروب والموت ولباس الخوف والجوع. هذا ناهيك عما تفرضه أمريكا على معظم حكومات بلادنا، ولاسيما في عقر دارهم وبيت مالهم جزيرة العرب، من فواتير تكاليف غزواتها في بلادنا على شكل نفقات قوات حفظ السلام والمساعدات العسكرية المزعومة. علامة تعجب، وهو الاسم الملطف للاستعمار العسكري الحديث، كما فعلت أمريكا بالسعودية عندما قدرت تكاليف عاصفة الصحراء تحرير الكويت ب 560 مليار دولار. فاستولت على ميزانية السعودية لديها وجعلت ما عجزت عنه على شكل ديون ربوية، جعلت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، دولة مدينة ربوية لصندوق النقد الدولي. هذا بعض ما كشفته وسائل الإعلام، والمخفي عنا أدهى وأعظم وأمر. 2. سوء توزيع الثروة في بلادنا الإسلامية. 2. سوء توزيع الثروة في بلادنا الإسلامية. لا تنتهي مأساة سرقة بيت مال المسلمين وثرواتهم عند حد سرقتها، فالمصيبة الأعظم هي أن ما يسلم من الثروات المحلية وما يصل منها لبلادنا يتولى سرقة معظمه حفنة من الحكام الفراعنة المسيطرين على مقدرات البلاد والعباد لينهبوا معظمه، وليتقاسموا بعضه مع المقربين من حاشيتهم وشركائهم وعملائهم وكبار التجار والقائمين على أجهزتهم السلطوية والطاغوتية. فيكفي أن تعلم أن ثروات بلاد الخليج النفطية والغازية التي تجاوز مواردها المليار دولار يومياً. نقطة، يتقاسمها أسر حاكمة ومالكة لا يتعدى تعداد أفرادها في بعض الدول العشرات من الأمراء، وهم بمجموعهم في دول الخليج العربي لا يزيدون على بضعة مئات من الملوك والأمراء وكبار أبنائهم. يتقاسمون ثروة الأمة الإسلامية بكاملها. فيكفي أن تعلم مثلاً أن المصروف اليومي للأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لملك ما يسمى باء المملكة العربية السعودية يبلغ 3 مليون دولار يومياً بحسب بعض مراكز الدراسات الملمة بإحصائيات دنيا المال والأعمال وحياة الأغنياء، حيث تغطي هذه المبالغ خدمات قصوره الممتدة من سواحل أمريكا إلى أوروبا إلى شرق آسيا بما فيها من خدمات اللهو والدعارة والقمار والفساد. وقس غيره عليه، ومن الطريف المحزن أن تعلم أن الأخبار قد نشرت أن فيصل بن فهد ملك السعودية مات فجأة بسكة قلبية لأنه خسر على موائد القمار في بعض معاركه على طاولة الميسر 10 مليار دولار، يعني 10,000 مليون دولار. نقطة، وقس عليه حكام باقي بلاد العالم الإسلامي المنكوب، حيث يتولى أبناء الملوك والرؤساء وكبار أعوانهم وقواد جيوشهم وأجهزة استخباراتهم تقاسم ثروات البلاد، بحيث يعيش معظم أفراد الشعوب الإسلامية عملياً تحت خط الفقر بموجب إحصائيات دراسات اقتصادية واجتماعية يتفطر لها القلب ويندى لها الجبين. فسوء توزيع الثروة يتدرج على كل المستويات، فثمة سوء توزيع للثروة بين البلاد الإسلامية ذاتها بحكم التقسيم السياسي الاستعماري لبلاد العالم الإسلامي وتوزيعها بين دول غنية متخمة ودول فقيرة هالكة. ففي حين يصل متوسط دخل الفرد في بعض البلاد الإسلامية مثل بنغلاديش وأفغانستان وبعض البلاد الأفريقية الإسلامية ليقل عن 100 دولار في السنة للفرد، أي نحو ربع دولار يومياً، يصل متوسط دخل الفرد في البلاد الخليجية إلى 10,000 الدولارات سنوياً للفرد الواحد، حيث تسجل بعضها. مثل الكويت وقطر أعلى معدل لدخل الفرد في العالم. ثم هناك سوء توزيع ثروة داخل كل بلد. ففي حين تصل ثروة بعض الأفراد في بعض البلاد الإسلامية حتى الفقيرة ولا سيما في طبقات السلطة العليا في كل بلد إلى مرتبة المليارديرات، حيث يتصدر بعض حكام بلاد المسلمين وبعض أبنائهم وإخوانهم قوائم أغنى 10 مليارديرات في العالم، تجد بعض أفراد رعيتهم يموتون جوعا وتسحق البطالة معظم أفراد شعوبهم. كل هذا علماً أن من أساسيات ديننا أن أمة الإسلام واحدة، وأن ذمتهم واحدة، وتكاملهم واحد، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ما آمن من بات شبعاً وجاره جائع. الحديث، فثروات المسلمين هي ملك المسلمين، بمعنى أن جميع الثروات لجميع المسلمين. ولكن تقسيمات وزارات المستعمرات الغربية لبلادنا قسمت الثروات ووزعت الفقر والغنى، ف فأين حال الأمة مما كان عليه الأمر الأول؟ فقد روت الآثار أن الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا العراق وكثرة الغنائم والمال. نظر عمر في سعة الأرض بعد فتوح العراق وما أفاء الله على المؤمنين. فجمع الصحابة ونظرهم في أنه يرى. ترك أراضي سواد العراق لبيت مال المسلمين، ثروة لمن يأتي من بعدهم رغم أن بعض الصحابة احتج وطالب بأن تقسم على المجاهدين الذين غنموها، وكان لهم في ذلك أدلة ونصوص من كتاب وسنة. ومما جاء من الآثار في ذلك عن أسلم قال: سمعت عمر يقول: اجمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه، وإني قد قرأت آيات في كتاب الله. سمعت الله يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال أعطي منه أو منع حتى راع بعدنا. واحد، فقد فكر رضي الله عنه في الذين جاءوا من بعدهم، وقال رضي الله عنه: والله لا إن بقيت لهم ليأتين الرعية بجبل من صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. اثنان، وقال رضي الله عنه: ما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. ثلاثة، وقد ضرب عمر رضي الله عنه المثال بحق فقير يمني بما فتح الله في العراق، وهي من أبعد ما كان يصل إليه حكمه من ديار الإسلام عن مكان الثروة والمال الجديد، فجعل لأهلها نصيبا مما دخل بيت. شرطة سفلية: واحد، كنز العمال صاد 561. اثنان، كنز العمال صاد 524. ثلاثة، كنز العمال صاد 525. ثلاثة، الظلم: المال من الثروات حتى الزراعية وهي أرض سواد العراق، فما بالك بثروات باطن الأرض الطائلة. ولكن السياسات الاستعمارية قسمت البلاد وأذلت العبادة حتى تمكنت من سرقة الجزء الأكبر، وجعلت المسلمين يتفاضلون فيما بقي منه في أسوأ مثال لتوزيع الثروة في التاريخ والواقع. وبذهاب الثروة وضياعها وسوء توزيع ما تبقى منها، نتجت نتائج خطيرة جدا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في بلاد المسلمين، وانعكست بالإضافة لما نتج عن غياب شرع الله والحكم به مما قدمنا، لتولد باقي أعراض ذهاب الدنيا نكد العيش على كل صعيد. ومن بعض وجوه ضياع الدنيا ونكد العيش على سبيل الذكر وللإشارة. شرطة. ثلاثة، الظلم: إن غياب عدالة الشريعة وغياب عدالة توزيع